يجب على المسلم إذا أذن المؤذن بالصلوات الخمس أنه ينهي التجارة ويذهب للمسجد. لكن لو باع البيع صحيح لأنه لم ينهى عن البيع بعد الأذان لغير الجمعة. البيع يصح لكن مع الإثم، لكن مع الإثم إذا تسبب البيع في تأخيره أو تفويت صلاة الجماعة فإنه يأخذ. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو رأى البائع مشتريا قد اشترى سلعة بمبلغ غال جدا لأنها عنده ويعلم قيمتها، فهل له أن يقول للمشتري إن قيمتها الحقيقية هي كذا وكذا، وكيف يجمع بين ذلك وبين النصيحة لكل مسلم؟ النصيحة هي الاستشارة، إذا استشارك يجب عليك أن تنصح له وأن تخبره بما فيه المصلحة. أما ما دام لم يستشر والبيع لزم الآن شراه ولزم البيع فلا فائدة به، فلا نسمعه إلا أن نستأذنه كما سبق بالجواب الذي قبلها. إذا كان له الخيار فلا مانع انك تقول لسراك مغلوب، لانه ما جعل الخيار الا لاجل انه يتروم يشوف. فاذا كان له الخيار فلا باس انك تبين له تقول له ترى ثمنها مرتفع وهي ارخص من هذا، على من باب النصيحه لاخي. اما ما دام ان البيع لازم ولا له خيار فلا فائده من كلامك معه الا ان يستخدمه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان هناك امرأة تبيع بعد النداء الثاني من يوم الجمعة، فهل يجوز لمن وجبت عليه الجمعة أن يشتري منها؟ الشراء بيع، الشراء معناه البيع، لا يشتري بل يتوجه للصلاة، إلا إذا كان محتاجا إلى هذا الشيء للسفرة مثلا، ما عليه ثوب يأخذ ثوبا يلبسه ويروح يصلي، لا هذه ضرورة. نعم. يقول فضيلة أو أنه جائع ويأخذ طعام يشريه يأكله أو عطشان يشري ما يشرب، هذا له ضرورة هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نحن مسافرون وقد أذن المؤذن، ولما مررنا على المحطة وجدناها مقفلة فطلبنا منه أن يعبئ لنا بنزينا، فهل يحرم بيع بنزين في هذا الوقت؟ يعني الجمعة، إن كان الجمعة نعم يحرم ولا يحرم، أما إن كان غير الجمعة فيأثم ولكنه يصح البيع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هي صورة التورق وما رأي فضيلتكم فيها؟ التورق أن يحتاج إلى نقود، فيشتري سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها في السوق على غير من باعها أو دينه إياها، يبيعها في السوق على غيره بثمن الحال وينتفع به. هذه جمهور أهل العلم على جوازها، لأن ليس فيها تحيل إنما فيها قضى حاجة للمحتاج، والأصل صح جواز البيع والشراء، وهذه فيها مخرج من القرض الربوي اللي اليوم سيطر على كثير من الناس، فيها مخرج فلا ذات بها إن شاء الله، لكن بشرط أن لا يبيعها على من باعها عليه بثمن مؤجل، بل يبيعها بالسوق على غيره. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قال في الروض تصح الإجارة والقرض بعد نداء الجمعة الثانية فلا يقاس على البيع،